الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا يلا سلام، براحتك براحتك، بارك الله. نعم، بسم الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. نعم، كنا ولله الحمد تكلمنا حول هذا، أو تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى وإيانا: إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر، هذا فيه بيان لعظم مسألة وقاعدة الآثار. فإن القرآن وكذا السنة إنما بني على الأسانيد والآثار، وهذه الأسانيد إما أن تكون متواترة كتواتر القرآن وهو نقل جيل عن جيل يستحيل تواطؤهم على الكذب، وإما أن يكون هذا النقل عن طريق الأسانيد التي لم تصل إلى حد التواتر، وهي أسانيد الآحاد. فالقرآن والسنة بني على هذا الأصل، وهو العمل بالآثار، لا سيما أو حقا إن المراد من هذا الآثار الثابتة الصحيحة. فإذا ضربت هذه الآثار وترك الاحتجاج بالأسانيد، ماذا بقي في أيدي المسلمين؟ انهدم الدين. لذلك الطعن في الأسانيد وفي الآثار هو في الحقيقة طعن في الدين وإن قبل القرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا قبل الإنسان افتراضا جدليا قبل القرآن ولم يقبل الحديث فقد رد القرآن، لأن القرآن فيه أحكام كثيرة مجملة كإقامة الصلاة وعدد ركعاتها وكالزكاة وما يتعلق بالزكاة من أحكام تفصيلية كالنصاب مثلا والحج وما يتعلق به من تفاصيل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن كما قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن ففي هاتين الآيتين بيان من الله عز وجل أنه أنزل الكتاب وجعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم موضع المبين عن الله مراده. فإذا أنت ادعيت أنك تقبل القرآن وردت الآثار وردت الأحاديث فقد رددت بيان القرآن، فلا سبيل لك إطلاقا أن تعمل بما أجمل في كتاب الله كإقام الصلاة وكم عدد ركعات الصلاة وكم صلاة تصلي وكذا الحج وكذا الزكاة. فرد السنة مستلزم ضرورة لرد القرآن، إذ لا يمكن لك أن تعرف بيان القرآن إلا بالأحاديث. ادخل يا ادخل بارك الله فيك. إلا بالأحاديث والآثار. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا جميل من الترتيب في الكلام، فإنه بعد أن بين رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة إنما عرفا بالآثار، أشار إلى أنك إذا لم تعمل بالآثار رددت القرآن. لماذا؟ قال: لأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. لماذا هذا؟ الله جل وعلا لو شاء لفصل الأحكام في القرآن وأمر أن نصلي الظهر مثلا أربعا، وأمر أن نخرج الزكاة بنصاب كذا وكذا، فلماذا لم يفصل ربنا ذلك في القرآن؟ فكأن من حكمة ذلك أن الله جل وعلا لو فصل كل شيء من الأحكام لاستغنى الناس عن السنة، فلعظم قدر السنة ولأجل أن يرتبط المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم أجمل الله في كتابه ما أجمل من الأحكام لكي لا يستغني المسلمون عن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا قال الشيخ هنا، ونعم ما قال، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. وقد تكلمنا هنا في شرح أصول الفقه لرسالة الشيخ بن سعد كيف يكون بيان السنة للقرآن. تارة يخصص عموم القرآن، وتارة يقيد مطلق القرآن، وتارة يفصل مجمل القرآن، وتارة يعين المعنى المشترك فيحدد أو فيتحدد في السنة المعنى المراد، إلى غير ذلك من أوجه البيان التي بينها العلماء، لا سيما الإمام أبو عبد الله الشافعي في كتابه المفيد العظيم الرسالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. هنا يتكلم الإمام رحمه الله في باب القدر، وأنك في باب القدر تسلم. وإيش يقول العلماء؟ القدر سر، وينهون لا تستطيع أن تدرك القدر. إيش المعنى من ذلك؟ المعنى من ذلك أن الله جل وعلا جعل للعبد مشيئة وقدرة. قال تعالى: وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير والشر. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل للعبد قدرة ومشيئة. بعد ذلك أعان الله بعض عباده فهداه، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أعان الله بعض عباده فهده، ولم يعن آخرين فأضلهم باختيارهم ومشيئته. وعندئذ تسأل لما أعان الله هذا فوفقه ولما لم يعن الآخر؟ من العلماء يستطيع أن يجيب عن ذلك؟ لا أحد. كذلك الله يفعل ما يشاء، فالله لم يظلم، إنما وكل بعض عباده إلى مشيئتهم وإلى اختيارهم فكفروا، فلما زاغوا ابتداء أزاغ الله قلوبهم، فهم اختاروا الزيغ والضلال، فلما اختاروا ذلك زادهم الله ضلالا. وقال تعالى ونمدهم في طغيانهم يعمهون، إذن هم مشوا في الضلال فزادهم الله ضلالا. وآخرون وفقهم الله للهداية، فأنت لا تستطيع أن تقول لما هدى ولما أضل. خلق الله عز وجل رجلا مكتمل الأعضاء مكتمل الخير مما لا بد له منه كالسمع والبصر وكذا، وخلق الله آخر خلقه أعمى أو عاجزا، فما الحكمة من ذلك؟ لا تستطيع أن تعرف. هذا معنى كلام علمائنا أننا لا نستطيع أن ندرك سر القضاء. فالعبد لا يحيط علما بالله لا في الأحكام ولا في الأفعال. أنت لا تستطيع أن تحيط علما بالله كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا تستطيع أن تدرك علم الله في كل شيء لا في الأحكام ولا في الأفعال. في الأحكام نطوف سبعا، لماذا لا نطوف ثمان؟ وفي الأفعال لما خلق الله هذا فقيرا وخلق هذا غنيا؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا هو السر، عجز العباد أن يدركوا حكمة الله في التشريع، وأن يعجزوا أن يدركوا حكمة الله في التشريع ولا في الأفعال. لأنك إذا أدركت حكمة الله في التشريع في كل شيء وعلمت ما فيه من المصلحة صارت طاعتك لما يعود عليك من المصلحة والمنفعة، وهذا نقص في كمال العبودية. فلو أن الله جل وعلا بين لنا المصلحة العائدة علينا في كل أمر، أو بين لنا المفسدة التي تعود علينا في كل نهي، لصرنا متبعين للأمر مجتنبين للنهي لما يعود علينا من المصالح أو لما نخشاه من المفاسد. فتمام العبودية أن يغلب الله عز وجل عنك حكمته في بعض الأمور لتنقاد لله فيما علمت وفيما لم تعلم. ولماذا يبين الله حكمته في بعض الأمور؟ ولو أن الله غيب عنا الحكمة في كل الأمور وغيب عنا المصالح وغيب عنا المفاسد لما نشط العبد لأمر الله وربما تشكك. فبين الله لنا بعض الحكمة في بعض ما أمر الله من الأمر الشرعي كالجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه. لو لم يفرض الله الجهاد، لو لم يفرض الله الجهاد لا أهلك الكفار المسلمين. وعندما حرم الخمر بين ما فيها من الأضرار. إذا حيث بين لنا بعض المصالح وبعض المفاسد لينشط العبد على قبول أمر الله، وحيث أخفى لكي لا يكون العبد منقادا لله فيما يعود عليه من المصالح والمفاسد. فاقتضى أو فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يبين بعض ما يعود علينا فيه بذلك من الخير، وأن يخفي عنا غير ذلك مما شاء الله عز وجل، فصار فيما بينه حكمة وفيما أخفاه حكمة. إذن القدر سر من أسرار الله، وقد ثبت عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم، كما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وهم يتنازعون في القدر. قال فغضب حتى ظهر غضبه في وجنتيه كأنها حبر الرمان، ثم قال أبهذا أمرتم أو بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم أن لا تختلفوا فيها، أن لا تتنازعوا في هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الألباني. إذن الصحابة ربما حصل من بعضهم ذلك، وحصل التنازع فيما يتعلق بالقدر. وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق طاووس قال أدركت بعض أصحاب رسول الله أو جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ثم روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء قوم من المشركين يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، قال فنزل قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم روى مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، قال الراوي أو قال حتى الكيس والعجز، يعني حتى ما يؤتاه العبد من الفهم من الذكاء أو من قلته مقدر. أما قوله ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، كأنه انتزع واستنبط ذلك من بعض الآيات. مثلا عندما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم لوط وأرسل الله الملائكة فبشروا إبراهيم بالذرية ثم أخبروه أن الله سيهلك قوم لوط، قال تعالى ولما جاءته البشرى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ثم أخبروه بهلاك قوم لوط. ولوط نبي من الأنبياء، فأخذ يجادل نبي الله إبراهيم الملائكة، فقال تعالى: يجادلنا في قوم لوط كيف تهلكونهم وكيف وكيف. قال الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذا، لأن هذا أمر مقدر فلا تجادل فيه. ولما قدر الله هلاك ولد نبي الله نوح وقال نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله بعد ذلك: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكأن الشيخ رحمه الله انتزع من هذا وغيره قوله هنا: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نعم. والكلام والجدال. قال رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. تسكت عما سوى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لم أرسل إليكم أنكم تتنازعون في القدر، تثبتوا ما أثبته الله ورسوله وتسكت عما سكت الله ورسوله. عندما نقول لله وجه، نعم، لأن الله أثبت ذلك. لكن لما يقال هل لله كذا وكذا مما لم يثبت في الكتاب والسنة، فعندئذ نسكت. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر الآية. نعم. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند به إلى السماء وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. هذا ما يتعلق بالإسراء والمعراج. وأهل البدع ينكرون الإسراء والمعراج، وبعض الناس يتأولون الإسراء والمعراج ويقولون إنما ذلك رؤيا رآها في المنام. وكل هذا غلط ورد لصريح الكتاب والسنة. إن الله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم بين المعراج لنريه من آياتنا، هكذا. فذكر الإسراء صراحة ثم أشار إلى العروج. الإسراء السير ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أشار الله إلى المعراج قال: لنريه من آياتنا. وفي النجم هنا وضح صراحة ما يتعلق بالمعراج. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فذكر في كتابه العزيز ذكر الإسراء والمعراج. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الإسراء والمعراج. ومن ادعى أنها رؤيا منامية فقد أخطأ. لماذا؟ لأن الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو بالروح والجسد، وإلا لو كانت رؤيا فلا يقال أن الله أسرى به لأنه لم يسرى به. فمن قال إن هذه رؤيا منامية فإنه يلزمه لو فطن أن يكذب القرآن، فإن الرجل منا لو رأى 1000 رؤيا فإنه لا يستطيع من حيثية اللغة العربية أن يقول قد أسري بي أو قد سريت مشيت ليلا، وعندئذ يكذبه كل الناس عندما يقول أسري بي ليلا من كذا وكذا وهم يرونه نائما، يقول أنت تكذب لم يسرى بك ولم تتحرك من مكانك. ولذلك كان بعض طلاب العلم يسأل، ففي مجلس كنا سويا فقال ما الدليل من كتاب الله؟ أخونا طاهر الخويصر أبو عبد العزيز العبد الصالح من خيرة طلبة العلم من أهل الإمارات قال ما الدليل من كتاب الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا؟ فقلت قول الله سبحان الذي أسرى بعبده. فقال ما الدليل؟ قلت له قول الله أسرى بعبده. قال كيف؟ قلت قال الله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده إن هو إلا عبد. متى ذكر الله ذلك في القرآن؟ لا أحد يقول إن الله يتكلم عن رجل نائم، إنما يتكلم عن العبد، والعبد إنما يطلق عليه العبد بالروح والجسد، وإلا ما كان هذا الإسراء والمعراج يحقق فتنة للمشركين، فإنهم يقولون عندئذ هي رؤيا رأيتها أنت في المنام، فماذا كان؟ لذلك من الغلط أن يرد الإنسان ظاهر الكتاب والسنة بغير حجة وبرهان. والناس ربما يستعجبون من الإسراء والمعراج. الآن الناس وصل في علمهم إلى أنك تسير 100 كيلومترات في كذا وكذا، وإذا كانت هذه قدرة العبد فكيف بقدرة رب العالمين؟ وأعجبني كلمة للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل ووجدوا ما عملوا حاضرا. وسئل العلامة الشيخ ابن عثيمين كيف أنه يجمع في كتاب الإنسان أعمال العمر كله في كتاب واحد؟ فضحك الشيخ وقال أنا أعطيكم مثالا. الآن في علم الكمبيوتر اخترعوا هذه الاسطوانات، وتجد في هذه الاسطوانة الصغيرة تجد الألوف المؤلفة من الكتب، وأمر الله أعظم وشأن الله أعظم. وفي بعض دروسه لما تكلم ما يكون من نجوى 3 وأن الله يسمع ويرى، قال الآن أنت تتكلم في الهاتف مع الناس في الطائرة في السماء ويسمعون، وتتكلم من بلد إلى عبر قارات ويصل الصوت كأنك معه، وشأن الله أعظم. فالإنسان إذا جاءه شيء يعجب من أمر الله، قد يعجب ولكن عليه التصديق. ولما بشرت المرأة الصالحة بالولد قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجاب عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ تعجبت، لكن عليك التصديق، استكثرت على نفسها هذا. إذن الإسراء والمعراج ثابتان في الكتاب والسنة بجسده وروحه، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال، ومن رد الإسراء جملة وتفصيلا فهو كافر، إذ كذب صريح القرآن. وأما إذا أثبت الإسراء ولكن تأوله مناما فهو صاحب بدعة بعد أن تبين له الحجة من الكتاب والسنة. قوله وكلم الله كما جاء في الصحيحين ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيرجع إلى الله وينزل إلى موسى وكلم الله عز وجل، وكلمه الله. ولذلك لما أنكر أهل البدع الكلام وصفا لله وقالوا إن الله لا يتكلم، وقال بعضهم وجدت أن أحك هذه الآية من القرآن وكلم الله موسى تكليما، وقال بعضهم وكلم الله موسى تكليما، حرف القرآن فجعل لفظ الجلالة مفعولا به فقال وكلم الله موسى وجعل موسى فاعلا، وجعل لفظ الجلالة مفعولا به ليجعل المتكلم موسى والمستمع رب العالمين، حرفوا القرآن. هكذا تفعل الأهواء بأهلها، يقول بعضهم وددت أن أحك هذه الآية من القرآن، وبعضهم عجل فحرف وقال وكلم الله موسى وجعل موسى هو الذي كلم. فقال العبد الصالح هب أن هذه الآية هكذا، فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تحتمل أن يقول وكلمه ربه، لا تحتمل أن تكون مفعولا به. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كان عندنا بنت من أهل السنة، فجاء رجل من أهل البدع وكان عندنا هذه البنت في الكتاب، بنت عبد الحميد شكر، البنت حنان أنا اللي مربيها، وكانت البنت دي بتدرس عندنا صحيح مسلم وأتمت القرآن، تزوجت يعني وعندها الآن ما شاء الله 4-5 أولاد. فجاء رجل من أهل البدع فسألني وقال لي ماذا تقول في قول الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ قلت له أقول هذا قول أهل السنة، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال لا، يهدي من يشاء من أراد الهداية من العباد، فالضمير يشاء مش راجع إلى الله، راجع إلى مين؟ إلى العبد. حرف القرآن. فأنا غضبت فقمت من المجلس غضبان. فقالت هذه البنت وكانت طفلة لم تبلغ، فقالت لهذا الرجل لما اشتديت وغضبت قمت وما جبت، قالت له فماذا تقول في قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا؟ أقسم بالله أطرق كأنه صب عليه ماء نار، فتعجبت كيف ألهم الله الفتاة الحجة. أما أنا فجاءتني غيرة على كتاب الله والسنة فغضبتكم. فاحتجت عليه بقول الله إن هي إلا فتنتك تضل. قلت الحمد لله عرفنا الرب بنات، إن شاء الله عرفنا رب شباب، إن هي تضل من تشاء. فعلت كما فعل صاحب السنة، هب أن الآية وكلم الله ها موسى تكليما. فماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ وأهل البدع عندما أنكروا صفة الكلام حملهم على إنكار صفة الكلام. أستاذ غريب طبعا أنت عارف بنتنا دي كنت تدرسها أنت هي البنت القصيرة دي. وأهل البدع عندما نفوا صفة الكلام لماذا نفوها؟ شبهوا، فلما شبهوا عطلوا. كيف؟ قالوا نحن نتكلم بلسان، فلو قلنا إن الله يتكلم إذن لابد أن يتكلم بلسان كلساننا. فلما شبهوا عطلوا، فنفوا عن الله صفة الكلام وجعلوه عاجزا عن الكلام، جعلوه أبكم. قبح الله أهل البدع وهم لا يفهمون قول الله ليس كمثله شيء. هل لله حياة؟ نعم. كحياتنا؟ لا. هل لله علم؟ نعم. كعلمنا؟ لا. هل لله قدرة؟ نعم. كقدرتنا؟ لا. ليس كمثله شيء. والله جل وعلا لما تكلم وبين أن الأرض والسماوات قالتا أتينا طائعين، هل تكلمت الأرض والسماء بلسان بقطعة لحم؟ ولما حل جذع النخل ونطق كما عند البخاري هل نطق بلسان؟ وهل الملائكة المخلوقة من نور تتكلم بلسان من لحم؟ إذن فأهل البدع يشبهون ثم يعطلون، يشبهون الله بالمخلوق ثم يستلزمون من ذلك أن ينفوا الصفة. أما أهل السنة فيثبتون ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر، أنكروا صفة الكلام لأنهم شبهوا، فلما شبهوا عطلوا. والأحاديث صعد إلى السماء وكلم الله وكلمه الله كل ذلك ينكرونه. قال وكلم الله تبارك وتعالى، أي أن النبي هو الذي كلم الله. قال وسمع كلام الله، وسمع كلام الله. لماذا أهل السنة يقولون سمع؟ الكلام حروف مسموعة، هذا هو الكلام. فلما يقال فلان تكلم أي بصوت وبحروف مسموعة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل، هذا كلام. ولذلك لما جاء قال الله عز وجل فاستمع لما يوحى، من المتكلم؟ إنني أنا الله. إذن الله تكلم بصوت، أهل البدع يقولون لا. وقد سبق أن بينت في نفس العقيدة الطحوية الكلام النفساني الذي يدعيه الأشاعرة قديما وحديثا. قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. وسمع كلام الله عز وجل سمع كلام الله، إذن هو كلم الله وكلمه الله. ونشرت له الأنبياء، الأنبياء في الأرض، فكيف رآهم في السماء وهم في الأرض؟ سبحان الله، سبحان الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، وقال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية ثم ذكر الله وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فأماته الله 100 عام ثم بعث. إذن كما أحيا الله من أحيا من عباده أحيا الله عز وجل له الأنبياء في هذا الوقت، كذلك الله يفعل ما يشاء. فإذا هو رأى في السماء الأولى من الأنبياء فلانا فلان وفلان وكذا، والسماء الثانية وكذا وكذا، نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة. كذلك قد ثبت أنهم صلوا خلفه في المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء، هذا كله ثابت. كيف أحياهم الله حقيقة؟ أحياهم الله حقيقة. كل ذلك يجب أن نسلم به دون تأويل ولا تعطيل. نقول اجتمع بأرواحهم، والنبي يبين، وصلى بالأنبياء وهو يميز بين الروح والجسد، يقول صلى بالأنبياء، وأنت تقول لم يصلي بالأنبياء، بل الأنبياء في قبورهم لم يصلوا، لم يقوموا من قبورهم أصلا، فتكذب كتاب الله والسنة. لماذا؟ لأنك تستصعب أن يحصل. أليس ربك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. فماذا تستصعب وماذا تستشكل؟ إن ثبت الخبر فسلم وهو ثابت. ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي. وقد تكلمت هناك في العقيدة الطحوية عن الفرق بين العرش والكرسي، وبينت ما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني وغيره أن فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، أنه العرش الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وفي هذا الحديث الصحيح رد على من زعم من أهل العلم أن العرش هو الكرسي. وجاء عن ابن عباس وعن أبي موسى الأشعري كما بينت هناك في العقيدة الطحاوية، قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وكل هذا وغيره من الأدلة يدل على الفرق بين العرش والكرسي، وأظن هذا بينته باستفاضة هناك في شرح العقيدة الطحاوية، أليس كذلك؟ نعم. طيب، قال ورأى سرادقات العرش والكرسي. سرادقات مفروض تكون مكسورة، عندك مكسورة؟ مكسورة. هو أخطأ هنا وخلاها مضمومة، لأنه هي تتعامل جمع المنتهى بالألف والتاء اللي هما بيسموه إيه؟ نعم؟ لا مش على منتهى الأمور، جمع مؤنث سالم، السماوات، البنات، كذا، منتهى بالألف والتاء وكان على صيغة جمع، فمفروض يقول سرادقاتي، فهنا كاتب بالضبط. ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين. ما أدري ماذا يقصد الشيخ وجميع ما في السماوات وما في الأراضين، هذا لا أعلم له دليلا من الكتاب والسنة، أنه في الإسراء والمعراج رحمك الله حصل أنه رأى جميع ما في السماوات وما في الأرض. ما أدري ماذا يقصد الشيخ بهذا، فالعبارة فيها توسع. قال في اليقظة، لماذا قال الشيخ في اليقظة؟ ردا على من ادعى أن الإسراء والمعراج إنما هي رؤيا منامية، فأجاد وأفاد بهذا القيد رحمه الله. قال حمله جبريل على البراق، وكل هذه أحاديث صحيحة. جاء البراق وركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق حتى يضع البراق قدمه عند منتهى بصره، حتى أتى بيت المقدس فربط في الحلقة التي يربط بها الأنبياء. لما يستعجب بعض الناس، طيب كيف كان يتنفس إذا طلع في السماء فوق وينقطع عنه الهواء؟ هذا يقولونه والله. طيب يا أخي، أيهما أصعب، هذا أم الانتقال في طرفة عين من بلد إلى بلد؟ هذا أصعب أم أن الله أحيا له الأنبياء؟ هذا أصعب أم مجرد أن يطير على دابة؟ هذا إذا كان من المسلمين يقال له: ألست تثبت أن الملائكة تطير وأن الجن يطيرون؟ فما الذي يضرك في هذا؟ ثم الله عز وجل عندما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، عطل الله عز وجل العادة القائمة لحكمته البالغة. كذلك الله يفعل ما يشاء. قال حمله جبريل على البراق، حتى أدراه، حتى أداره، تمام، عندنا أدراه، حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. أعد والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، رحمه الله تعالى، والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى، ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء، ورأى ترابطات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهون وهي في سجين. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد سألنا عن ذلك فقال لنا: أرواحهم، أرواح الشهداء، في جوف طير خضر. الروح نفسها جعلها الله في باطن وفي جوف طير أخضر. إذا ليس الطير هو الروح، إنما الروح محفوظة في جوف طير خضر. كما كانت الروح موجودة في جسم الإنسان، فعندما يموت الشهيد أو يقتل الشهيد تجعل روحه في جوف طير في الجنة أخضر. لها قناديل معلقة بالعرش تفرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، تعود إلى تلك القناديل. هذا ما يتعلق بأرواح الشهداء. وأما أرواح المؤمنين فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد قال فيه الشيخ الألباني إنه صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المسلم روح المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. وأما أرواح الكفار قال في براهوت وهي في سجين، براهوت ذكر الشراح قالوا واد في اليمن معروف، ومن شؤم عدم التمييز بين الصحيح والضعيف أن بعض أهل العلم والله يغفر لنا ولهم يعتقدون أن أرواح الكفار في هذا البئر في برهوت، ويقال في ضبطه برهوت وهو بئر في اليمن، فقالوا تجمع فيه أرواح الكفار. والذي حملهم على ذلك حديث ضعيف منكر أخرجه ابن حبان وغيره من طريق قتادة قال: حدثني رجل عن سعيد ابن المسيب عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قول عبد الله قال: أرواح الكفار في بئر برهوت. وهذا حديث منكر، وعندما أقول منكر ليس فقط لضعف السند، فإن فيه مجهول، فإن فيه مجهولا، وهو الذي قال فيه قتادة حدثني رجل عن سعيد، وإنما هو منكر لأنه يخالف الحديث الصحيح. وقد ثبت في أرواح المؤمنين أن العبد إذا مات كما ثبت عند الإمام النسائي والحاكم وغيرهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني وقالوا إسناد صحيح، أن روح المؤمن وذكر حديثا فيه تصعد فتفتح لها أبواب السماء، وأن روح الكافر يؤتى بها إلى باب الأرض. وهذا يدل على أن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء، إنما يؤتى بها في موضع دون السماء لا يعلمه إلا الله. وعبر عنه في الرواية هناك في السلسلة الصحيحة فيؤتى بها إلى باب الأرض، فتقول الملائكة: ما أنتنا هذه الروح، ما أنتنا هذه الروح حتى يؤتى بها أرواح الكفار. وجاء في حديث آخر وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن روح الكافر عندما يصعد بها إلى السماء تغلق دونها أبواب السماء، ثم قرأ: ولا تفتح لهم، ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. قال: ولا تفتح، لا تفتح لهم أبواب السماء. قرأ الآية بعد أن ذكر أن روح الكافر تغلق دونها أو يغلق دونها باب السماء. وهناك عند النسائي والحاكم قال: ثم يؤتى بها إلى باب الأرض. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة: ثم تكتب روحه في سجين، وصححه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الحاصل، من زعم من أهل العلم كالإمام البربهاري هنا وغيره من العلماء أن أرواح الكفار في بئر براهوت هناك في اليمن، فقد أخطأوا، وخطأهم عذرهم فيه أنهم اعتمدوا على ما لم يثبت، وهذا من شؤم عدم النظر والتدقيق في الحديث الصحيح دون غيره. فربما اعتقد العالم تلك العقيدة واستند على حديث المنكر، وتأثر به من تأثر ممن يعظمه ويجله. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء العلماء من أئمتنا، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، إلا إذا اتفقوا على عقيدة فاتفاقهم حجة وإن كان مبنيا على حديث ضعيف. وقد سئل البخاري عن حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم فقال: هذا حديث قبله الناس وعملوا به. فالحديث الضعيف إذا أجمعت الأمة على العمل به اعتقادا أو فقها، وكان هذا الحديث فرض في الباب والاعتماد عليه نصا، فلا شك أن قبول الأمة لهذا الحديث يقويه. وإذا كنا نقوي الحديث الضعيف إذا توبع، فمن باب أولى أن يقبل إذا اتفقت الأمة عليه اعتقادا. وأما إذا جاء حديث ضعيف يدل على عقيدة تنازع فيها أهل العلم، فإن الأصل أن لا يقبل في باب العقائد إلا ما ثبت عن الله ورسوله. نعم، ذكر حديث في بئر براهوت في النظر فيه فين؟ من هذا المحقق؟ عبد الرحمن بن أحمد. طيب، ما أعرف ماذا يقول. طيب اقرأ لي ماذا، ماذا في شيء قالوا قبله؟ لا يا شيخ، اقرأ ماذا قال. علي صوتك. وأثر عبد الرزاق في المصنف والفاكهي في أخبار مكة والأزرقي في أخبار مكة من طريق أبي الطفيل قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول. من طريق أبي الطفيل، أين الإسناد قبل أبي الطفيل؟ ما ذكر. جيد، كمل. قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: خير واد في الناس واد مكة، وواد بالهند الذي أهبط، الذي أهبط فيه آدم عليه السلام، ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي تطيبون به. نعم. وشر واديين في الناس وادي الأحقاف وواد بحضرموت يقال له براهوت، وخير بئر في الناس بئر زمزم وهي في وادي مكة، وشر بئر في الناس براهوت وهي في وادي براهوت تجمع فيها أرواح الكفار. قال: وهذا إسناد صحيح وفيه ما لا يقال بالرأي. هذا إسناد صحيح، يقصد أبو الطفيل عن علي، لكنه لم يذكر من دونه. هذا مر علي زمني عندما قرأت الروس لابن القيم، ومر علي هناك أظن في كلام شيخ ابن تيمية، ومن دون أبي الطفيل ضعيف، لكن الآن لا أستحضر علته، هذا منكر ضعيف لا يثبت عن علي. نعم أبو الطفيل ثقة، ولذلك هو قال من طريق أبو الطفيل عن علي، لكنه لا يثبت إلى أبو الطفيل. واضح؟ الآن أعد مرة أخرى، الآن تنبهتم؟ هو يقول أبو الطفيل عن علي موقوفا من قول علي، لكن لم يثبت من دون من تحت أبو الطفيل معلول، فيه ضعف ونكار، لكن الآن طال العهد لا أستحضر الآن العلة. أعد الآن. قال من طريق أبو الطفيل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول خير واجب من روى، وقال وأخرج عبد الرزاق في المصنف والفاكهي في أخبار مكة والأزرقي في أخبار مكة. طيب من أعد مرة أخرى. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والفاكهي في أخبار مكة والأزرقي في أخبار مكة من طريق أبي الطفيل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول خير واد في الناس واد مكة وواد بالهند. قم يا علاء هات لي الإسناد، خذ الرواية، خذ الرواية، قم فين حسن، هات روحت للإسناد، هات لي الإسناد ده يلا. شوف هو مداره كلهم من دون أبي الطفيل عند الأزرقي وأخبار مكة للفاتح ومصنف عبد الرزاق. بس بص قبل أن أقوم من مقامي يلا أعد واعلم أن أرواح، قال رحمه الله تعالى واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. حسبك. نقف عند قوله رحمه الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. طيب على بال ما يوصل الإسناد الذي ادعى الشيخ المحقق بأنه صحيح وقول لم يثبت منكر فيه ضعيف دون هذا أبو الطفيل، فعلى بل ما يجينا الآن هاتوا ما عندكم من الأسئلة تتعلق في الدرس إن وجدت، فإن لم توجد انتقلنا إلى غيره. نعم ميت زمزم لسه عندي يا واد يا محمود، محمود السنة اللي فاتت أنا عندي مرض في ظهري قصته طويلة، المهم فراح وملالي 40 لتر زمزم كل سنة بجيب 40 لتر قسمة عدل بين البيتين 20 لتر هنا وعشرين، فمحمود جه السنة دي وعبالي 40 لتر، فالضابط السعودي فأنا شايل الأربعين لتر وظهري يعني كاد ينخلع، قال اتق الله يا أخي ما عندك مية في مصر، قلت له عندي بس ما عندي الزمزم. طيب فمحمود له علينا فضل جزاه الله خير، كلف نفسه و جزاه الله عنا خير. نعم ماذا عندك؟ قلت في الدرس الذي مضى من رد السنة هل يكفر، من رد الحديث بمعنى أدق هل يكفر، قلت فيه تفصيل، إن رده وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به موقنا بذلك ثم قال أنا لا أقبل منه ذلك ولا أرتضي منه هذا الحكم فهو كافر، ولكن إن رده شاكا في صحته أو رده متأولا لدلالته أو رده لمخالفته عنده ما هو أصح، هذا يختلف، هذا يختلف، ربما عذر إن كان سبب الرد أمر يستند إلى القواعد أو تحتمله القواعد، وربما حكم عليه بالبدعة. متى يكفر؟ إذا رده وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به ثم يقول أنا لا أرتضي. واضح؟ أين؟ أما هؤلاء القرآنيون الجهلة، هؤلاء لا يكفرون، لا يكفرون، لأنهم يقبلون السنة العملية دون السنة القولية. هؤلاء تقام عليهم الحجة وأنهم أهل بدع، لأنهم لا يردون السنة أصلا. واضح؟ لكن هم أهل بدع وضلال. نعم، واضح كلامي محمد؟ والله أنا استشكلت هذه العبارة عند جميع الفرق، ما أدري ماذا يقصد. ممكن يحمل كلامه على يقصد اليهود والنصارى مثلا والمسلمين في جميع الملل، في جميع الملل قد يكون هذا قصده، قد يكون، لكن فيها إشكال، لأن هناك من فرق المسلمين من تكلموا في القدر من أهل البدع، فالعبارة فيها إشكال إلا إذا حملت على محمل يقبل، لأن يقال مثلا في جميع الفرق، في جميع مثلا الشرائع، مثلا من يدين بتلك الشرائع قد يقال، وكل كلام بخلاف كلام الله ورسوله ممكن تمسك عليه خطأ. واضح؟ قد يقال. واضح؟ ما دام خرج الكلام عن كلام الله ورسوله فلا بد أن تجد فيه قليلا أو كثيرا من الخطأ. واضح؟ نعم. طير الخضر. نعم، سؤال جيد. كيف نجمع بين هذه الأحاديث التي تثبت أن أرواحهم هناك في الجنة وبين الحديث أن الروح ترجع إلى جسد العبد، وأن الله يقول فإني قد وعدتهم منها خلقناكم الآية؟ لا إشكال، هذا رد وقتي، ترد فيه الروح لكي يسأل، لأنها تبقى في جسده طيلة الوقت. إذن ترد الروح إلى الجسد حتى يسأل، ثم بعد ذلك بحسب الأمر تكون عند ربها. واضح؟ جيد. نعم، هذا النعيم يفتح له باب إلى قيام الساعة، ولكن هل فيه أن روحه تكون مقترنة بجسده؟ أنا أبين لك، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فالكفار يعذبون في القبر، والروح في باب الأرض وهم في القبر، ويحصل العذاب على الجسد والروح دون أن تكون الروح داخل الجسد. واضح الكلام؟ فكونه ينعم في قبره لا يستلزم أن تكون الروح في الجسد، لكن الروح لها تعلق بالجسد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كحال النائم، فإن النائم في نومه روحه عند الله، ولذلك عندما تستيقظ الحمد لله الذي رب الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فالروح روح النائم عند الله، ولكن لها تعلق بالإيه؟ بالجسد. ربما الإنسان يرى في المنام حلما أو حلما مزعجا مخيفا يقوم صدر وجعه، وهذا شغل الروح وينفعل به الجسد، ففي اليقظة الأصل الجسد والروح تبع، أو ما أدري، وفي النوم العكس. واضح؟ الروح هي اللي تشتغل وترى وتطلع، وإلا أنت عينك مغمضتان وترى في المنام ألوانا وترى وتتكلم، هذا شغل الروح. خلاص كده؟ جيد. إذن أهل السنة يقولون الميت يعذب وينعم في قبره بجسده وروحه، لكن نوع التعلق يختلف. واضح الكلام؟ كذلك الرد، حديث أبي داود، ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن هي روح ليست في جسد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، إذن الأرواح متصلة بهم اتصالا ليس فيه أنها داخل الجسد، لكن هناك ارتباط. هل واضح لك الأمر؟ جيد. نعم. أيوة، آل ابن تيمية وابن القيم الاثنين قالوا كاتصال شعاع الشمس بالأرض، هذا تقريب منهم الله يجزيهم خير، يقصدون أن يقربوا الأمر يعني. نعم تفضل. والله الزنداني عمل لنا هيفة كذابة. الزنداني هم دول المبتدع الحزبيين من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، ما عندهم قواعد علمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا يا أولاد، كما كان مقبل يقول من جهل الحديث جهل العقيدة. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيضرب ضربة يصيح يصرخ لو سمعها الثقلان لصعقوا، والرواية لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. طيب إذا لو سمعنا عذاب القبر ما الذي يصاب للناس؟ يصعقون. جم هناك في أبحاثهم العلمية وجدوا أصواتا غريبة في الأرض، قالوا هذا عذاب القبر. جاء محمد حسان والزنداني وهذا محمود اسمه ايه ده بتاع قناة الناس ومحمود المصري وهؤلاء الجهلاء الذين يجهلون اعتقاد أهل السنة، والزنداني عملوا ودخلوها الانترنت عذاب القبر وباعوا من هذا الشريط. ما أقصد دول اللي باعوا، من راجت له الفكرة باعوا ملايين الملايين، والناس في الدنيا تأثر. أقسم بالله الذي رفع السماء، من كام سنة ظهرت لوحة علقت في المساجد، وجدوا في ألمانيا شجرة مكتوب لا إله إلا محمد رسول الله، ووزعت هنا في إناء في المساجد، ونشطت كل النشاط حتى أخرجتها من كل المساجد اللي أستطيع، وأقول للناس اتقوا الله هذه بدعة، إن كانت صدقا نحن لا نحتاجها، عندنا الكتاب والسنة. ولو جاء في يوم من الأيام ووجد إنها خدعة، يقول الناس المسلمون بنوا دينهم على هذه الآية الكذب، إذن ديننا باطل. ونشط في الدروس وفي الخطب، وما أجلس مجلسا إلا أنهى عنها. بعد 10 سنين طلعت لوحة مسروقة لفنان لبناني، اتسرقت منه وبعدين رفع قضية، اتباع منها كام؟ ملايين الملايين. لكن أهل السنة أبصروا الناس بالحق بعلمهم وبتوفيق الله. أما دول أهل البدع الزنداني ومحمد حسان ومحمود المصري ودخلوا في النت وعذاب القبر، واسمع لعذاب القبر، والناس أتباع كل ناعف مدام ما في علم. ومن أدرك هؤلاء من الجن؟ ولو ثبت المصدر صوت تسمعه من يومين، أنا قاعد في أمانة الله الساعة 2-3 بالليل وأسمع صوت وهيصة كذابة، يا ابن الحلال عايز أقرأ عايز أكتب وأسمع أصوات غريبة. قرأت آية الكرسي اختفى الصوت، أقول ده بقى صوت عذاب قبر. فهم علي؟ لما في غزوة أحد سمعوا صوت الشيطان إن محمدا قد مات قد قتل، وصححه الألباني في صحيح السيرة هناك علق على الغزالي وصحح هذا الألباني، وصرخ الشيطان إن محمد قد قتل، هذا صوت عذاب قبر. إذن هل هذا أصوات موجودة في الأرض عذاب القبر ويقوم عليها هؤلاء؟ هكذا يفعل الجهل بأهله. من جهل السنة، من جهل الحديث، جهل اعتقاد أهل الحق. فهمت علي؟ أي نعم. في غير الدرس أشوف أبوك علاء، قلت له قبل أن أقوم من مقامي الظاهر أنه قبل أن يعني يطلع الشمس أو تطلع الشمس. طيب ها حين النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه يا ابني، شوف الواد نام ولا جرى له ايه؟ قوم شوفه. النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، هل هناك حديث يخاف الوجه ضرب الأدمي من حديث عاد أو حيوان أو أدمي أو غير ذلك؟ لا، نهى عن ضرب الوجه. هل هذا خاص بوجه الآدمي أم هو للآدمي وغيره؟ الجواب هو للآدمي، والحجة في نفس الحديث، نهى عن ضرب الوجه وقال فإن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء. هذا عند البخاري من حديث أبي هريرة. إذن هذا التقييم، خلق آدم. إذن النهي عن ضرب وجه الآدمي من هذا الحديث، إلا إذا ثبت حديث آخر فيه ما هو أعم. واضح كلامي؟ لا، هذا ليس بعام، فإن الله خلق آدم، هذا تخصيص للنص. واضح؟ فكلام الشيخ صالح آل الشيخ ليس بصواب، لأن الحديث سياقه يدل على تخصيص هذا بالآدمي. قال نهى عن الضرب، عن ضرب الوجه، وقال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. واضح؟ إلا إذا ثبت حديث ها وجدت؟ طيب أقبل إلي. هذا الذي قال أخونا المعلق، قال إنه إسناده صحيح من طريق أبو الطفيل. طيب وليني ما في مشكلة. الآن اقرأ لنا الأسانيد، اقرأ. لا أعد خذ كتابك يا، اقرأ في مصنف عبد الرزاق. أعلى مصدر عندك مصنف عبد الرزاق، اجلس اقرأ. قال عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن فراس الخزاج عن أبي الطفيل عن علي. جيد. قال عن ابن عيينة الإمام سفيان، عن ابن عيينة عن فراس. هذا فراس، هذا كيف ترجمته؟ طيب كم؟ عن الطفيل عن علي رضي الله عنه. جيد. هذا عند عبد الرزاق. ابن عيينة عن فراس عن من؟ عن الطفيل عن علي. طيب الإسناد اللي بعديه؟ هي بس عند عبد الرزاق في أخبار مكة للأدوقي، قال حدثني جدي حدثنا سفيان عن فراس عن أبي الطفيل سمعت عليه. نعم. إسناد آخر حدثني جدي عن سعيد بن سالم. سعيد بن سالم القداح، سعيد بن سالم ما فيه بعض، لكن ابن عيينة قول. عن عثمان بن ثابت قال أخبرني ابن جريج قال سمعت أنه يقال وذكرني. ابن جريج هذا معلول أنه مش متصل أصلا، وسعيد بن سالم القداح فيه بعض. في أخبار مكة للكافي قال حدثنا ميمون بن الحكم حدثنا ابن جعشم قال ابن جريج سمعت أنه يقال. هذا لا ينفعنا بشيء. غيره؟ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيصي عن أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالف هذا الذي روى عن أبي الطفيل، خالف فراس، فرواه عن أبي الطفيل مرسلا ووصله فراس عن أبي الطفيل عن علي، وصله عن علي. ومن روى عن أبي الطفيل في الأخير؟ هذا يحيى بن عبد الله بن صيصي، هذا خالف فراس فجعله عن أبي الطفيل عن النبي. إذن هذا مرسل ضعيف للإرسال، وخالفه فرات فرواه عن أبي الطفيل عن علي فوصله عن علي. طيب في شيء عندك ثاني؟ لا، ورد تحسين الشيخ الألباني فيما بوادي براهوي، هذا معروف، هذا حسن الألباني خير ماء على وجه الأرض ماء في اليمن بوادي براهوي، هذا حسن الألباني في السلسلة الصحيحة. أستغفر الله أستغفر الله، قال شر ماء على وجه الأرض ماء، ماء شر ماء على وجه الأرض ماء في بئر في اليمن في بره، هذا حسنه الألباني هناك في السلسلة الصحيحة، ليس له علاقة في مسألة وجود الأرواح فيه، لكن باين أنه هذا شر ماء. تمام، هذا اللي حسنه الألباني. إذن هات الآن حتى ندرس اختلافهم عن أبي الطفيل. جيد. طيب من يقوم بهذا البحث؟ خذ يا ولد اعمل بحث في هذا، وإياك أن تغتر تقول أنا شيخ الإسلام البخاري أكيد. طب اعمل بحث في هذا، وأنا أبحث في ثلاثة الآن مكلفون. أيمن الود الود التخينة اسمك ايه؟ وليد. الود وليد، وليد عنده بحث، أتاك الله بسطة في الجسم، أنا ما ثبتكش تخين يعني بسطة في الجسم. والود أحمد، والود أحمد كل واحد معاه بحث، أنتوا الثلاثة هناقشكم، لأن مش معنى البحث اللي عندك فإن زادت واحدة، والبحث اللي عندك في لا أنا أقول لك، أنا أقول لك البحث اللي عندك أنت ما تقوليش، البحث اللي عندك في زادت واحدة اللي هي الرواية اللي قواها الألباني هي ضعيفة، كتاب عمر بن عمر بن عبد العزيز وقواها اعتمادا على رواية البخاري، والبحث اللي عندك في الأموال الظاهرة وإشكال ابن حجر كيف استدل بالرواية اللي تقول فمن سئلها ثم مع ذلك ذكر فيها الذهب أو ذكر فيها الفضة، والبحث اللي عندك بئر براهوي. أنا إيش كنتوا الثلاثة خلاص، يعني مش معنى كلفتكم إن أنا مش هبحث، أنا أجري بحث في الثلاث مسائل، وإنت وإنت في البخاري الأسبوع الجاي. تمام، مش البحث معناه إن عايز تكتب لي بحث، لا هناقشك فيه، وإنت في درس شرح السنة بعد الأسبوع الجاي. خلاص الآن أنا ذكرتكم وقد أعذر من أنذر، والله أعلم، بارك الله.